بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا بدأنا في هذه المنظومة المختصرة التي تتعلق بعلم الحديث أو بأصول الحديث، وكما ذكرنا بأنها لم تستوعب جميع علوم الحديث، إنما جاءت ببعض المسائل التي يعني لابد منها لطالب العلم. فإذا حوى الطالب هذه المسائل عند ذلك يستطيع أن يدخل إلى هذا العلم من بابه الذي وضعه العلماء. وقرأنا المنظومة وهي كما تعرفوننا من بحر الرجز، وفيها من السهولة واليسر ما يجعل طالب العلم المبتدئ حافظا له. ولذلك يجب أن نهتم بحفظ هذه المتون وهذه الأصول، وخاصة لطلبة العلم الصغار، لأن الحفظ في الصغر ملكة عظيمة، وكما يقال الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، فغالبا ما يثبت. والإنسان ينتهز هذه الفرصة بحفظ كثير من المتون التي تعينه فيما بعد في كل فن من الفنون وفي كل علم من العلوم. وكنا تكلمنا ووصلنا إلى تعريف الحديث الصحيح، فقال: وأولها الصحيح وهو ما اتصل. فهذا التعريف عند العلماء أنهم يقسمون الحديث إلى أقسام، منهم من قسمه إلى 32 قسما، ومنهم من قسمه إلى 64 قسما، ومنهم من زاد على 70 قسم، ومنهم من أوصله إلى 100. وهذه التقسيم بحسب النوع، بحسب النوع الذي يتعلق بعلم الحديث. و قول المتأخرين، وأعني بالمتأخرين من أول عهد الإمام أحمد إلى من بعده كالترمذي وغيره، أنهم قسموا الحديث إلى ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بالصحيح، وقسم يتعلق بالحسن، وقسم يتعلق بالضعيف. وعموما العلماء وجهوا علم الحديث إلى توجيهات ثلاث، بمعنى وجهوا هذا العلم يعني تعريفات من ناحية الصحة والضعف، فقالوا إما مقبول وإما مردود. هذا التعريف الموجز، إما مقبول وإما مردود. ومن ناحية وصوله إلى أين؟ قالوا إما مرفوع وإما موقوف وإما مقطوع. وأيضا من ناحية بلوغه، فقالوا إما متواتر وإما آحاد. وقسموا الآحاد إلى ثلاثة أقسام، قالوا إما مشهور وإما عزيز وإما فرد غريب. وأعري سريعا على هذه التعريفات لأنها مهمة جدا لطالب العلم في بدء طلبه لهذا العلم الذي قد اندثر وما بقي منه إلا الرمز، ولا يعرفه إلا الأحاد من الناس. فأولا من ناحية الحديث صحة وضعفا، قسموه تقسيم عام إلى مقبول ومردود. هذا تعريف موجز، بمعنى هذا الحديث إما أن يكون صحيح، أن يكون صحيحا لغيري، أن يكون حسن، أن يكون حسنا لغيري، المهم أنه مقبول. يبقى ده قسم، يبقى في عندنا قسم اللي هو الحديث المقبول، وهناك قسم آخر الذي هو المردود من الضعف فما بعد الضعف، وهو درجات حتى يصل إلى الحديث الموضوع أو المختلق كما يسميه أهل العلم. ومن ناحية وصوله، يعني إلى أين الإسناد ماشي، إلى أين، إما أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه، فمن دونه هذا إن كان الصحابي فهو موقوف على الصحابي، وإن كان ما بعد الصحابي أو ما دون الصحابي فهو التابعي أو من بعد أو من قبل التابعي، وهذا يسمى مقطوع، يسمى مقطوع، لأن في فرق بين المقطوع وبين المنقطع، هذا يسمى مقطوع. يبقى من حيث الوصول إما مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما موقوف على الصحابي، وإما مقطوع على التابعي فمن دون التابعي. ومن ناحية الحديث كشهرته ومصدره، إما أن يكون متواتر وإما أن يكون أحد. والمتواتر تعريفه الموجز ما اتفق عليه جماعة، ولابد طبعا كلمة جماعة يبقى من العلماء أو من أصحاب الفن، يعني إذا مثلا قلنا قالوا فيه كذا أو أجمع الناس فيه كذا، فالمقصود بالناس هنا أو العلماء، وعلماء كل فن الذي نتكلم عنه. فإذا أجمع جماعة أو اتفق جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب يسمى متواتر، العدد في اختلاف كبير. فأي جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب يعتبر هذا تواتر، بشرط أن يكون التواتر من الواقعة إلى من وصل إليه الكلام. يعني لو حدث بتر، لو أن شخص مثلا قال جئت من عند القناطر ولقي جماعة من الناس وقال رأيت كذا وكذا عند القناطر، فجاء الجماعة جميعا يعني حوالي 100 فرد وقالوا عند القناطر يوجد كذا وكذا وكذا، رأيتم هذا بأعينكم؟ قالوا لا، ولكن أخبرنا فلان، هذا لا يسمى تواتر. فلابد من التواتر أن يكون هم رأوه بأعينهم أو سمعوه بآذانهم أو لمسوه أو لمسوا بحاسة من الحواس التي يدرك بها النوع، كأن يقول جماعة هذا جدار، هذا عمود، هذا مكتب، يعني شيء حسي لمسه جماعة وأخبر به من بعده، هذا يسمى في عرف العلماء متواتر. ولذلك من نعم الله عز وجل أن هذا الإسلام وهذا الدين وصلنا متواترا لا يشك فيه أحد، قرآنا وسنة، بخلاف غير من الأديان. فنرى مثلا لأن آخر من روى وحدث عن عيسى عليه السلام بينه وبين عيسى ما يقرب من 100 عام، وهو لوقا. لوقا هذا كان حبر من أحبار النصارى وكتب هذا الإنجيل، وقيل هو أول إنجيل كتب بعد موت عيسى عليه السلام 100 عام. فلو تواتر الآن من يأخذون هذا الإنجيل عن لوقا لا يعد متواترا عن عيسى، بل لا يصل إلى عيسى، لأننا لا نعرف كم المسافة وكم العدد وكم المدة بين هذا الراوي وبين عيسى عليه السلام. وكذلك ما يتعلق بالتوراة، فوقع فيها من الخلط ومن التحريف ما لا نستطيع أن نجزم أي أنواع التوراة هي التي صحت عن موسى عليه السلام، بينما نرى من نعم الله عز وجل على البشرية كافة أن هذا القرآن محفوظ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولو اجتمع الخلق جميعا على أن يبدلوا آية أو سورة أو بمثل القرآن لعجزوا، وقد تحدهم الله عز وجل في أكثر من موضع من كتابه. وكذلك السنة، فمن نعم الله عز وجل على البشرية كافة أن الله خلق لها أقواما حفظوها وحافظوا عليها وصانوها ورعوها حق رعاية. جاء بزنديق لهارون الرشيد فأمر به أن تضرب عنقه، فقال له الزنديق: يا أمير المؤمنين، إني قد وضعت في دينكم ما يقرب من 4000 حديث، وليست في أحاديث الزهد ولا في أحاديث الرقاق وغيره، إنما أحل فيها حراما وأحرم فيها حلالا. فقال له الرشيد رحمه الله تعالى: وأين أنت من عبد الله بن المبارك ومن أبي إسحاق الفزاري يغربلونها غربلة ويخرجون البر من النخال؟ وأيضا لما قيل لابن المبارك أن فلانا وضع كذا وكذا حديث، فقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: لها الجهابذة. والجهبذ هو الفحل من العلماء، اللي هو يعتبر رأس من رؤوس أهل العلم، فقال لها الجهابذة. فعلى هذا قضية التواتر والأحاد لا أعني بها هنا أن هناك شيء يرد من السنة، ولكن أقول كيفية النقل، كيفية النقل. فلو أن الحديث وصل إلينا فردا غريبا ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثقة، ثم رواه عن هذا الصحابي ثقة، ثم رواه عن هذا الثقة ثقة، وهكذا ووصل إلينا، لكان حريا أن يكون أفضل من 1,000,000 راوي، لأن الثقة عند المسلمين في علمائهم له معنى آخر وله صورة أخرى كما سنبين في تعريف الحديث الصحيح. فالمتواتر هو كما قالوا ما اتفق جماعة على يستحيل تواطؤهم على الكذب على روايته، وقيل ما رواه 10 فيما فوق، وهذا مال إليه جمع من العلماء. وأما الفرد أو الأحاد أقصد، فالأحاد ما كان دون 10، الأحاد ما كان دون 10، وقسمه العلماء إلى 3 أقسام. القسم الأول ما كان من 3 إلى 9، وهذا يسميه العلماء مشهور، وغالب الأحاديث من هذا النوع، غالب الأحاديث من هذا النوع، يعني إما أن يتنوع في طرق الإسناد في الرجال من 3 رواه، 4, 5, 6, 7, 8، المهم الشاهد أنه من 3 إلى 10 المشهور. ثم ما كان 2 عن 2 عن 2 يسمى عزيز، وسمي عزيز قيل لأنه عز بغيره، وقيل سمي عزيز لأنه يعز وجوده، يعني عشان تجيب إسناد من أوله إلى آخر 2 عن 2 عن 2 هذا يصعب، قليل أن ترى هذا، فأسموه بعزيز. ثم بعد ذلك الغريب أو الفرد، ما رواه شخص كما قلنا عن شخص عن شخص. ومن أشهر الأحاديث الأحاد الغريبة الفرد حديث عمر، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، ثم رواه عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي، ثم رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري ما يزيد على 300 نفس. فالحديث من عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى يحيى بن سعيد يعتبر حديث فرد غريب، ويعد في أوج الصحة، وصدر به البخاري رحمه الله صحيح الجامع الذي يعد هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، صدر به كتابه الصحيح، وكذلك جملة من أهل العلم صدروا كتبهم بحديث إنما الأعمال بالنيات. بالنسبة للحديث كما قلت، يعني استقر رأي أهل العلم على التقسيمات الثلاثة مع يعني تفريعات من كل قسم، الصحيح والحسن والضعيف. والحديث الصحيح قد تكلم فيه أهل العلم، فمن ضمن التعريفات التي عرفها بعض أهل العلم، الحديث الصحيح هو المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا تعريف. وقريب من هذا التعريف هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى بغير شذوذ ولا علة، وكلا التعريفين قريب من الآخر. يبقى الحديث الصحيح هو الحديث المسند، وكلمة المسند لا بد إن سمعت كلمة مسند في الحديث أي ما له سلسلة من الرجال، والإسناد من السند العلو، فكأنه صعد راو عن راو عن راو إلى أعلى. فالإسناد ما له سلسلة من الرجال، فلان عن فلان عن فلان، هو الحديث المسند. ولابد من شرط فيه، الذي يتصل إسناده، والاتصال هو الترابط، هو الترابط بين أطراف السند، يعني هذا مترابط مع هذا، يعني بمعنى أن هذا سمع من هذا وهذا سمع من هذا، يعني هذا الشيخ الذي روى عنه البخاري سمع من شيخه الأعلى، وشيخه سمع من شيخه، وهكذا إلى أن وصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى الحديث إيه؟ متصل، سماع فلان من فلان من فلان. لكن هذا التعريف قد يكون فيه قصور، هو الترابط بين أطراف السند، ولكن عرفه العلماء بضده، ميزوا الضد، فإذا عرفنا الضد وبضدها تتميز الأشياء. فإذا عرف العلماء ضد الشيء قد يتضح ويبين. فقالوا الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل، أي الاتصال، ما تحرز به عن ستة مواضع. يعني إذا الحديث خلى من هذه الأشياء الستة يصبح صحيحا، يصبح إيه؟ متصل. يبقى الاتصال لابد أن يكون خال من هذه الأشياء الستة. أولها المرسل، المرسل. والإرسال أو المرسل هو قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهره إسقاط إيه؟ الصحابي. قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب يبقى ظاهره إسقاط إيه؟ طيب الصحابة كلهم عدول، فلما نقول بأن هذا الحديث لا يعد صحيحا رغم أن الذي سقط من الإسناد هو الصحابي؟ فالجواب يحتمل أن يكون الصحابي أو غير الصحابي، فإن التابعي الكبير لم يجزم بسقوط الصحابي، إنما رفعه مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون رواه عن غير الصحابي، رواه عن تابعي مثله أو عن من دون التابعي. فبهذا وقف العلماء أمام المرسل هذا الموقف، أنه طالما أنه لم يصرح التابعي الكبير أن الذي سقط هو الصحابي فيعد هذا من جملة الإيه؟ الضعف. ولكن ضعفه قريب، لأن هذا احتمال بعيد، لأن غالب من روى من كبار التابعين لا يروي إلا عن صحابي، ولكن ثبت أن بعض التابعين روى عن غيره من التابعين، وقيل بعضهم روى عن ستة من التابعين. فعلى هذا بعض الفقهاء يمررون الحديث المرسل، لكن احنا لا علاقة لنا الآن بالكلام على قول غير أهل الحديث. فأهل الحديث قاطبة يقولون بضعف الحديث المرسل، ولكن المرسل ضعف مجبور، ضعف قريب، بمعنى لو أن هناك حديثا ضعيفا ليس له طريق يجبره، وجاء من طريق آخر مرسل، فهذا المرسل يقول إيه؟ الضعيف، لأن الضعف فيه هين وليس بفاحش. كذلك لو أن هناك حديث مرسل وهناك مرسل آخر، وهذا مختلف عن ذاك، كلاهما يقوي بعضهما البعض وربما يوصل إلى الحس. وعلى هذا في خلاف، الجزئية بالذات في خلاف، مرسل مع مرسل يعني مجموعة من أهل العلم بيمرروها وبيقوي أحدهما بالآخر، والبعض قال لا، المرسل مهما كان قائله وصاحبه لا يقوي آخر مرسل، لابد من وجود اتصال حتى ولو كان ضعيفا. لكن يعني بالاستقراء بعرف فيما بعد إن شاء الله لما فتح الله عليه سيدرك هذه المسائل ويعرف الصواب في هذه المسائل، لأن ليس هذا مجال نذكر خلاف وتقسيمات أهل العلم. فالمرسل كما قلنا هو الأقرب إلى الصحة، لكنه حكمه ضعيف. ثم بعد المرسل المنقطع. وطبعا يا إخوانا الصورة إن هذه الستة أشياء كلها فيها انقطاع، لأن الاتصال معناه ضد الانقطاع، متصل يعني ليس بمنقطع. فلما قلنا أنه تحرز من هذه الأشياء الستة التي تؤدي إلى الانقطاع سلم من الانقطاع وأصبح كله متصل. فالانقطاع هو سقوط رجل، سقوط رجل واحد في موضع أو موضعين من السند ليس على التوالي، ما يكونوش جنب بعض. تعريف تاني، الكلام ده بيكتب ولا ما بيكتبش؟ بيكتب. سقوط رجل، طبعا اللي هيتفوق في علم الحديث المصطلح وكده هيبقى ليه حاجه خاصه، يعني بعض الكتب يعني اشياء خاصه كبيره، يعني جائزه المسجد دي ما لناش دعوه بيها، ويبقى ليه جائزه خاصه لمن يعني وجدنا فيه يعني بنشم منه رائحه الحديث، لان الحديث ده له رائحه، تقدر تشم كده صاحبك ده بتاع حديث ولا ملوش في الحديث، من اول كلمه، من اول همسه غمزه. فلذلك يعني هو علم طبعا صعب وعسير، ولكن ان شاء الله يعني سييسر الله عز وجل. ها لماذا؟ لا لا لا لا اريده. فلذلك يعني ولكن كما ذكرت في بالأمس بأن هذا العلم بابه من الحديد الفولاذ لا يدخله إلا رجال، يكون رجل بمعنى رجل، فإن دخل وجد جنة فيحاء فيها ما تشتهي الأنفس، كل ما تمنيت من أمر الدنيا والآخرة رأيت في هذا البستان. قلنا الإرسال ثم الانقطاع، والانقطاع هو سقوط رجل، رجل واحد في موضع أو موضعين ليس على التوالي، يعني ليس بجوار بعض. طبعا مش عاوز أشعب بوديكم مثيلة وقصص، ليس هذا وقت، هذا بالنسبة للانقطاع. ثم الذي يليه الإعضال، والإعضال قطع أشد، الإعضال نوع من القطع أشد من من الانقطاع. وإذا قالوا الإعضال هو رجلين أو سقوط سقوط رجلين أو أكثر من السند ليس من أوله، وبرضو كذلك الانقطاع ليس من أوله، يعني لو سقط رجل من أول السند لا يسمى منقطع، لابد يكون إيه من بعد الرجل الأول من السند. فالإعضال سقوط رجلين فأكثر ليس من أول السند. ثم بعد ذلك المدلس والتدليس من الدلس، والدلس هو الظلمة، والتدليس هو أن يوهم الراوي أنه سمع من شيخه، شيخه الذي نعرف أنه لازمه وسمع منه فعلا، فيوهم، يعني بعض الأحاديث لم يسمعها منه فرواها عن غيره ولكن أسقط من رواها عنه وراح رفعها إلى الشيخ. فالتدليس هو أن يوهم الراوي أنه سمعها من شيخه ولم يسمعها منه. طيب لو سمع، لا يعني لو أن واحد يعني لم يسمع من شيخ قط وروى عنه أحاديث، هل هذه تبقى أحاديث مدلسة؟ أبدا لا لا، هذه منقطعة ما في خلاف عليه. لكن هنا التدليس من الدلس من الظلم فيها توعير، لأن الذي روى عنه نحن على يقين أنه هو شيخه، فبالتالي لا نشك أنه سمعها منه، ولكنه لما لم يسمع منه بعض الأحاديث وأحب العلو فرفعها إليه، فإذا قال مباشرة عنه بصيغة عن أو قال وضبط في هذا وعرف عنه، هذا يتهم بالتدليس ويصبح مدلسا، ويصبح مدلسا، يقول فلان هذا متهم بالتدليس. التدليس يعني العلماء بعض العلماء بيستفحشوا، ولكن ليس من الكذب، إنه مجرد إيهام. هو الحديث عنده قد ثبت صحته، الحديث قد يكون صحيحا أو قد يكون عن راوي مختلف فيه، فحذف هذا الراوي ثم رفع الحديث لاعتقاد صحة الحديث. ولكن طبعا في القواعد التي أصلها العلماء من ثبت هذا عنه لا يروى عنه أي حديث إلا بعد أن يصرح بالسمع، بحدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، لأن صور التدليس بتحتمل إيه بقى؟ عن وقال، عن وقال، هذه الصور اللي ممكن تحتمل. لكن إذا قال شخص حدثني فلان ولم يسمع منه، يبقى هذا يسمى إيه؟ لا يسمى تدليس، إنما يعتبر إيه؟ يسمى كذب، يبقى كذاب. طبعا جملة من العلماء اتهموا أو اتهموا بالتدليس، وكما قلنا يعني منهم من كان له فضل ومكانة ومنزلة وما دلس إلا عن ثقة أو كان تدليسه القليل النذر اليسير، فعند ذلك العلماء قبلوا الروايات حتى ولو بالعنعنة. ومنهم من كان ملازما لبعض المشايخ بعينهم فقبل منه عنعنة في من لازمه بعينه، كالأعمش في أبي وائل وغيره. ومنهم من لم يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة وقع في ورطة عجيبة، هو من تلاميذ الزهري، فحديث لم يتمكن أن يسمعه إلا بنزول شديد، لأن هذا الحديث من الحديث الأول التي رواها الزهري، لأن سفيان بن عيينة روى عنه في مرحلة متأخرة من حياة الزهري، فجلس في مجلس فقال أو روى الحديث عن الزهري أو قال قال الزهري، فبعض الطلبة ذوي الفطنة والذكاء قال يا إمام أسمعته من الزهري؟ لأن الظهر الحديث ما رواه إلا الكبار اللي هو معمر والقدامى الذين رووا عن الزهري، فطبعا سفيان بن عيينة ارتبك، يعني مش متوقع بأن إيه هيدخل لي هذا الأمر، فسكت. طب حب يعدي من الطالب طبعا يا إمام أسمعته من الزهري؟ يعني فقال ولا ممن روى عن الزهري، إنما سمعت عن أو من عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. فرح نزل هذا الايه هذا النزول، فأخذت عليه هذا تدليس، ولكن الإسناد كله ايه ثقات، عبد الرزاق ثقة ومعمر ثقة والزهري طبعا الإمام. فالشاهد هنا يعني العلماء منهم من يعني بغض وكره التدليس جدا، حتى أن شعبة قال فيه قولا عظيما، قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وكان يقول التدليس أخو الكذب، هذا على سبيل التجديد والتغليظ. ولكن ما قلنا هناك من أفاضل العلماء من دلس. وتدليس نوعان، نوع يتعلق بالسند كما قلنا هو بالمشايخ أو بالشيوخ، وهناك تدليس خطير جدا يسمى التجويد، التجويد أو التسوية، بمعنى أنه روى عن شيخه، الحديث متصل ما بين الراوي وبين شيخه، ولكن الشيخ شيخه روى الحديث عن ضعيف فبوظ السند، فيأتي يعمل إيه إلى شيخ شيخه. يعني طبعا بعض العلماء يا أخوانا إن لم يسمع من شيخه الحديث ورواه عن غير شيخه حتى ولو كان ضعيفا لا يدلسه، لابد أن يرويه عمن سمع من الشيخ. وكان من الذين اشتهروا بهذا الأمر الأوزاعي رحمه الله، فإن الأوزاعي إن لم يروي الحديث عن شيخه رواه عن غير شيخه بذكر الاسم، لأنه ما سمعه مباشرة من الايه من الشيخ، فربما روى عن بعض الضعفاء. فبعض طلاب الأوزاعي يأتوا إلى شيخ الأوزاعي فيجود الإسناد، يروح شايلين طالما أن إيه الأمر هيعدي، لأن إذا روى الأوزاعي عن الشيخ الذي روى عنه الشيخ متصل الإسناد، لأن الأوزاعي لو روى عن الشيخ لصدق، لأن هذا شيخه. ولكن كان يتورع عن هذه الحيلة اللي هي ليه التدليس، فكان يروي عنها بنزول. فمن ضمن الذين اشتهروا بهذا الوليد بن مسلم، وكان ثقة، وهو ثقة فينا، فكان يجود أو اشتهر بالتجويد. فقيل للوليد بن مسلم إنك إن فعلت هذا يعني كل متيقن أن شيخك هو الأوزاعي، فإن فعلت هذا اتهم الأوزاعي. لما الواحد يجي يتتبع ويرى أن هذا الحديث لم يسمعه الأوزاعي من شيخه فسيتهم، فكان يقول الوليد هو أجل أن يتهم، ده هو عالم كبير. وفعلا كما قال، ووقع الاتهام على من؟ على الوليد ابن مسلم. وكذلك ممن اشتهر بهذا التجويد وهذا النوع من التسوية بقية ابن الوليد، وهو أيضا يعني يسند بالحسن، ولكن إذا صرح بالتحديث. بالنسبة لأنواع التدليس الأخرى، تدليس الشيوخ وغيرها من أنواع التدليس، بمجرد أن يقول الراوي حدثنا أخبارنا أنبأنا حدثني أخبارني قبل. لكن في نوع التدليس اللي احنا بنذكره أنه تدليس التجويد أو التسوية، لابد أن يصرح هذا الرجل الذي معروف عنه هذا النوع كالوليد بن مسلم، أن يصرح بالسماع من عنده إلى آخر السند. لازم يقول حدثني الأوزاعي، والأوزاعي يقول حدثني فلان، وفلان يقول حدثني فلان، يعني عنده علة معروفة ان هو ممكن يجود الايه الاثر. فلا بد ان يكون مصرحا بالسماع في كل السند من عند المدلس نفسه، الشيخ نفسه اللي هو الوليد نفسه، الى اخر الايه السند. فقلنا التدليس نوع من انواع الانقطاع، ولكنه صعب العثور عليه كما قلت. لذا لأن هذا لا يقع إلا من شيخ عن شيخه، من شيخ عن إيه، بحيث لا يصدق أحد أن هذا ما رواه عنه. النوع الذي يلي هذا هو النوع الكم بقى، الرابع ولا الخامس؟ الخامس، وهو الإرسال الخفي. الإرسال الخفي، والإرسال الخفي هو يعني نوع من الإرسال كالإرسال الأول اللي صار عن الصحابي، ولكن هذا إرسال عن غير صحابي، وأيضا هو قريب من التدليس ولكن ليس بتدليس، فهو لا إلى الإرسال وصل ولا إلى التدليس وصل. طب ما هو الإرسال الخفي هذا؟ هو أن يعمد الشيخ إلى من عاصره، يعمد الشيخ إلى من عاصره فيروي عنه أحاديث بصيغة عن. فأنت لما تنظر في تاريخ ميلاد هذا ووفيات هذا بتجد أن في تعاصر بين الشيخ وبين التلميذ فيطمئن قلبك، ولكن العالم الحاذق الماهر يطلع على يعني شيوخ هذا وتلاميذ هذا وينظر ويقارن هل كان هذا الطالب من تلاميذ هذا الشيخ أم لا، فيستطيع أن يقف على هذه العلة اللي هي الإرسال الخفي. الإرسال الخفي. يبقى نقول بقى الفرق بين التدليس وبين الإرسال الخفي. عثمان، ما الفرق بين التدليس وبين الإرسال الخفي؟ أنا عاوز كما قلت أنا أن يروي عن شيخه ما لم يسمع منه، والإرسال الخفي أن يروي عمن عاصر ما لم يسمع منه. يبقى يوم أشد يعني عسر وصعوبة في الوصول إليه ها التدليس، هذا شيخه هو. لو واحد الآن مثلا قال فلان قال إن الشيخ بيقول كذا وشيخه، حد يقول له لا ما حصلش، لكن لو جاب شيخ من السعودية ولا من الشام هيبقى نقول لا ده فيها قولان ممكن أو ممكن. فلذلك التدليس أشد من الإرسال الخفي. النوع السادس وهو المعلق أو التعليق، والتعليق هو بتر من أول السند. التعليق بتر من أول السند، إما برجل أو بأكثر إلى آخر السند، فأي انقطاع في أول السند يسمى معلق. وممن اشتهر بهذا كثيرا الإمام البخاري، لكن ممكن ترى في مسلم بعض المعلقات ولكن قليلة، وممكن ترى في أبي داود بعض المعلقات ولكن برضو تعد على الأصابع وهكذا. لكن الذي اشتهر بالكثرة في التعليقات أو التعليق أقصد الإمام البخاري. ومعلقات البخاري تنقسم إلى قسمين، ما كان منها بصيغة الجزم وما كان منها بصيغة التمريض، ما كان منها بصيغة الجزم فالغالب أنها صحيحة إلى من علق عليه الحديث أو الكلام. بمعنى لو أن البخاري علق الحديث إلى طاووس بن كيسان، طاووس ده إيه؟ تابعي. علق الحديث يعني قال وقال طاووس عن معاذ، وهذا حديث معلق ذكره البخاري في الزكاة. الحافظ ابن حجر علق على هذا الحديث بأنه صحيح إلى طاووس، وده على شرط البخاري، ولكن طاووس لم يسمع من معاذ. فهنا بقى لا يشترط أن يكون المعلق الذي بصيغة الجزم صحيحا، ولكنه صحيح إلى من علق. فلو قال البخاري قال سفيان بن عيينة فهو إلى سفيان بن عيينة صحيح، فلو قال قال الزهري فهو إلى الزهري، ثم ينظر لمن هو بعد الزهري. يبقى في عندنا ما كان بصيغة الجزم وهو صحيح إلى من علق عنه، وما كان بصيغة التمريض فقد يحتمل الصحة ويحتمل الضعف. لما أكثر البخاري من الأحاديث المعلقة؟ البخاري أراد أن يكون هذا الجامع، أن يكون جامعا لأصول المسائل الحديثية، يعني كل ما يتعلق بأحاديث الأحكام وبغيرها أصول موجودة في الكتاب، ثم ساق عناوين وأبواب وضع فيها فقه البخاري نفسه، هو الذي وضع فيها فقهه فيه. وبالتالي اشترط على نفسي ألا يكرر حديثا في صحيحي إلا لفائدة تتعلق بالإسناد أو تتعلق بالمتن. يعني لن ترى حديثا مسندا في البخاري مكرر إلا لعلة، إما في الإسناد وإما في المتن. فإذا أراد أن يكرر حديثا بلا علة، يعني ما فيش في أي زيادة، فيعلق يسوق يبتر الإسناد ويعني ينقله بلا إسناد أو يقف على أحد من رواه، ويذكر هذا في العنوان لبعض الاستشهاد عند هذا الباب الذي بوبه وعنون عليه. وطبعا يعني كتاب الصحيح البخاري رحمه الله تعالى صنفه ليس لطلبة العلم ولا العلماء، إنما صنفه لعوام المسلمين. لما قال شيخه الإمام الأستاذ إسحاق بن راهويق لما رأى أن يعني الناس قد انشغلوا عن حفظ الأسانيد ومعرفة الصحيح من الضعيف، فقال لو صنف لنا أحد كتابا في صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعوام الناس. فوقع هذا في نفس البخاري فصنف الصحيح الذي نرى الآن غالب طالبة العلم عاكفون عنه وليس عليه إلا ما رحم ربي. فهذا الكتاب كان مصنف لعوام الناس، ولكن للأسف الشديد أصبح الآن لا يقرأه أو لا يقرأ إلا يعني عند النذر اليسير من الناس. إذا هذه الأشياء الستة التي تتعلق بالإيه؟ بالانقطاع، اللي ضد الإيه؟ الاتصال. يبقى الحديث الصحيح هو المسند، والمسند له سلسلة من الرجال، المسند الذي يتصل إسناده، والاتصال هنا من أول السند إلى إيه؟ إلى آخره. قال بنقل العدل، العدل الضابط، أي رجل في السند من أوله إلى ما قبل الصحابي هو التابعي الذي روى عن الصحابي، لا بد فيه من هذه الشروط. كل فرد على حدة لا بد أن يتميز بهذا، أن يكون عدلا ضابطا، العدل الإيه؟ الضابط. واحدة لا تصلح، لا بد من الاثنين معا. طب ما هي العدالة؟ العدالة هناك تعريفات كثيرة للعدل. العدل هو الذي لا يكون مرتكبا لكبيرة ولا مصرا على صغيرة، سالما من خوارم المروءة. ثاني، هو الذي لا يكون مرتكبا كبيرة ولا مصرا على صغيرة، سالما من خوارم المروءة. طبعا الكبائر معروفة، لو أن رجلا ارتكب كبيرة ولم يتب لا يقبل عنه ولا كرامة إطلاقا. طيب لو تاب وعلم صحة توبته، قالوا يقبل منه إلا إذا كان الذنب أو الكبيرة يتعلق بالكذب. يعني لو تتعلق بالكذب وتاب تقبل التوبة طبعا، لكن لا يقبل منه رواية، بخلاف غيرها من الايه من الكبائر. لأن احنا هنا نريد تضبيط ضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لن يكون عدل سالما من الكبائر وليس مصرا على الصغائر، أن يكون سالما من خوارم المروءة. يعني ايه خوارم المروءة؟ يعني إليها تنقص من قدر الشخص. يعني دايما في كل زمان وفي كل عصر في أعراف معينة، طبعا قد نصل في بعض الأماكن وبعض العصور في خلاعة زيادة، فقد يصبع الخليع محمود عند الناس، فنضطر إن احنا نرجع إلى الأصل، لأن في عندنا أصول موجودة يعني العرب لهم أصول، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أصل هذه الأصول وسير عليها أصحابه، كمثلا اللباس كان لهم لباس معين ما غير اللباس، ولكن هذب وضبط بميزان شرع، ما كان من غيرها من أمور أخرى كان فيها بعض الضوابط لكن قبلت، لأن الناس كانوا يستحيون أنه يوضع أو يكون في أمر يشان فيه. فخوارم المروءة ما يتعلق بهيئة الشخص وبما يفعله أمام الناس، كان يكون كثير الضحك، كثير المزاح، أن يكون فيه بعض السفه، أن يلبس ثيابا تشينه، لو واحد راجل مثل سنة 54 لو لبس لأمصان مشجرة ومش عارف إيه والكلام ده، إلى غيرها من الصور التي تشين صاحبه، هذا يعد من خوارم المروءة التي تسقط مروءته فلا يسمع له. أن يكون عدلا ضابطا. ما هو الضبط؟ الضبط هو الحفظ، الضبط هو الحفظ. والضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. يبقى الضبط هو الايه؟ الحفظ. ويعني من نعم الله عز وجل على هذه الأمة في أولها أن ملكة الحفظ كانت أصل، يعني يسمع القرآن يحفظه، يسمع الحديث يحفظه، بل كان حتى قبل الإسلام كانت العرب يعني يحبون الشعر، فكان يأتي الرجل سليقة ينشد الألف بيت، ينشد الألف بيت، فكل من حضر إلى هذا المنتدى وهذا الملتقى يسمعون هذه الألف بيت فيحفظونها من أول مرة، وينطلقون وهم يرددون هذه القصيدة كاملة. ولعل أن بعض العرب كان يخلد بعض الأشعار لعلو مكانتها عندهم، فكانوا يعلقون على أستار الكعبة وتسمى المعلقات، كالمعلقات السبع المشهورة المعروفة. فكان الرجل هذا الذي كان يجلس المجلس مجلس ترفيه طرف، ويسمع ألف بيت في مجلس واحد بلا تكرار، ويسمعه ويحفظه ويردده وينقله عن من سمعها منه. فلذلك هذه كانت توطئة وتهيئة لحفظ الأمة لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فملكة الحفظ كانت موجودة عنده، ولذلك حفظ السنة حفظا عظيما، حتى اشتهر من بعض أهل العلم أنه كان يحفظ أرقام عجيبة. فمثلا الإمام أحمد قيل كان يحفظ ألف ألف حديث، يعني حوالي مليون، يحفظ ألف ألف حديث. قيل يعني قال هذا يحيى بن معين، فقيل ليحيى بن معين كيف عرفت؟ قال عرضها علي، يعني كان بيسمع لي، فوصلنا إلى 750 ألف. وقيل بأن أبا زرعة كان يحفظ 750 ألف حديث كما يحفظ قل هو الله أحد، يعني مليون إلا ربع. وقيل بأن البخاري رحمه الله تعالى كان يحفظ 300 ألف حديث، منها 100 ألف حديث صحيح، إلى غيرها ممن ثبت عنهم الحفظ. فأول شيء أن يكون عدل ضابط، الضبط هو الأصل الحفظ. والحفظ هنا نعني به حفظ الصدر أولا، أن يكون ضابطا لصدره حافظ. النوع الثاني وهو دون الأول أن يكون ضابطا لكتابه، طب ينقل يبقى ضابط الكتاب تماما في يدي في بيتي محافظا عليه، لا تصل إليه يد قط، مش ممكن تصل إليه يد تغير فيه. بالنسبة للذي يضبط صدره، طبعا معروف أن الإنسان بيمر بمراحل فممكن يتغير، فإذا بدأ في التغير لابد أن يراعى ويعرف متى بدأ التغير، بعض الوهم البسيط ثم يكثر من الوهم ثم يحدث التغيير حتى يتغير كلية، عند ذلك لا يروى عنه قط. بعض العلماء كان أهله إذا تغير حبسوه ومنعوه من الرواية، ومنهم من حدث وروى من حفظه بعد التغيير فضعف، وضعف فيما روى عنه بعد التغيير، فإذا لم يعرف ترك الأول والآخر إلى غيرها من صور التغيير. طبعا التغيير قد يطرأ على من كان حافظا لصدري بعلة، حتى في أول الشباب، يعني أبو بكر بن أبي مريم كان من العلماء الأثبات، قيل أنه سرق عليه حلي، كان عنده شوية ذهب فسرقه فتغير فأصبح لا يقبل حديثه. مطرف بن طريف كان حافظا متقنا ضابطا لصدري، ركب البحر فلعب به الموج، تغير بقى كان يغرق ولعب الموج وكذا تغير، فإذا طرأ التغير يصبح إيه؟ لا يقبل، يبقى ضابط لمين؟ لصدري. هناك ضابطا لكتابه أن يكون حافظا له، فلو الكتاب ضاع أو سرق أو حرق أو غير فيه لا يقبل. سفيان بن وكيع ثقة، ابن وكيع بن الجراح ثقة، ولكن عنده وراق سوء اللي كان بيكتب له بقى اللي شغال معاه ويقعد ينقل له يقول له الكتاب ده وعمل الكتاب ده، كان هذا الوراق يعني لم يكن موثوق منه، فكان يغير في بعض أحاديث سفيان، وكان بينهما صلة رحم، فقيل لسفيان إن وراقك يضع عليك ما ليس منك، فكان ينصح سفيان، ولكن كانت صلة القرابة تحيل بينه وبين القطيعة، فلما لم ينتصح ورفض بطرد هذا الوراق ضعف سفيان وصار ضعيفا عند المحدثين بسبب أنه لم يكن ضابطا لإيه؟ لكتابه. أيضا لو كتاب احترق كالحافظ ابن لهيعة، يعني ساقه الذهبي في تذكرة الحفاظ، احترقت كتبه واختلف العلماء متى احترقت متى يعني إلى هذا الأشياء، حتى أنه ضعف وقيل لا يروى عنه إلا ما روى عنه بعض العبادلة كعبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب ومن مثل هؤلاء. ومنهم من ضعفه بالكلية، ومنهم من ضعفه بالكلية، من كان هذا حاله لا يقبل بالكلية، يبقى بنقل العدل الضابط عن مثل هذه الشروط في كل واحد في السند ما عدا مين؟ الصحابة، لأن الصحابة كلهم عدول، عن مثله إلى منتهى إلى آخر السنة، ولا يكون شاذا ولا معللا. الشذوذ، ما هو الشذوذ؟ الشذوذ أن ثقة يروي حديثا ولكن خالف فيه غيره، خالف غيره فيه، فعند ذلك ينظر في هذه المخالفة، هو خالف، فإن كان الذي خالفه أوثق منه، إذا كان الذي خالفه أوثق منه يبقى الحديث يعتبر هنا إيه؟ شاذ. ولذلك لو قلنا مثلا بأن هناك مخالفة وقعت بين سفيان الثوري وبين حماد بن سلمة، ممن نقول أن حديثه شاذ؟ حديث حماد بن سلمة، لأنه دون سفيان الثوري في الحفظ والملكة والإتقان، يبقى الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو إيه؟ أوثق. وإذا أمر أعظم لو خالف أيضا الثقات، يعني لو خالف ثقة واحد أوثق منه يبقى شاذ. طب لو خالف جملة من الثقات يعتبر الحديث إيه؟ شاذ، بل أشد شذوذا. ثم بعد ذلك طبعا لو أن ضعيفا خالف ثقة يعتبر شاذ؟ لا، يسمى منكر. الآن كلمة شاذ لا نعبر بها إلا عمن هو ثقة لكنه خالف فيه خالف غيره، وضحت الصورة. بعد ذلك ولا يكون معللا، ولا يكون معللا أي خالي من العلة. ما هي العلة؟ العلة بمعنى عليل مريض، فالعلة مرض. ويقصد بالعلة العلة الخفي، المرض الخفي الذي ليس له شيء ظاهر يستطيع الطبيب أن يقول هو كذا، إلا بالطبيب الحاذق المرس المتمرن الذي بممارسته للمرضى يعرف إن هذه أعراض المرض الفلاني. فالعلة سبب خفي في الحديث يوجب ضعف الحديث، سبب خفي في الحديث يوجب ضعف الحديث، لا يطلع عليها إلا الجهابذة من العلماء. يعني لابد يكون الإنسان متمرن، لذلك لو نظرنا في علماء العلل نذر يقل حتى في العصور الأولى، يعني قلة قليلة جدا هم الذين تمرسوا وتميزوا بعلم العلل، أن ينظر في الحديث فيعرف أن فيه علة من أول نظر. سبب خفي في الحديث يوجب ضعف الحديث، يطلع عليها بقى عشان نعرف ان كلام العالم ده صح ولا خطأ بجمع الطرق، فعندما تجمع جميع الطرق قد تظهر هذه الايه العلة، وقد لا تظهر. ولذلك لو رأيت عالما قال هذا الحديث معلول تقعد انت بقى يا طفيل يتقلب وتقول هذا الحديث ليس بمعلول، فقد اطلعت على طريق ما عرفش مين وظهر. لا لا، اذا قال اهل العلة الحديث معلول فسلم واعرف انه معلول، لا تتكلم. لو قال البخاري معلول، الترمذي قال معلول، قال هؤلاء ابن حجر قال معلول، هؤلاء العلماء إذا قالوا معلول خلاص كده. طبعا لا يمنع أنك تبحث وتنظر لتتعلم، لا لتنتفش وتنتفخ وتقول أنا رجعت الإمام الحافظ ابن حجر ولقيته غلطان، ورجعت للبخاري وجدت عنده علة، وإلى غير مما يفعله الأقزام في هذا الزمان من الجهال. إن شاء الله نكمل المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.